السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الدعاء في الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله، وذكر أحاديث في ذلك، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. الرخاء، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول يدل على الترغيب والحث على كثرة الدعاء في الرخاء قبل أن تنزل بك الشدة والكرب والهم والغم الذي يشق عليك. فإذا كنت كثير الدعاء والابتهال إلى الله واللجوء إليه وكثرة التضرع دائما، فإن الله عز وجل حينما تنزل بك الشدة والكربة يكون الفرج أسرع من لمح البصر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تترك الدعاء والتضرع وكأنك لا تعرف ربك إلا إذا نزلت بك الكربة والشدة، وعرفت أنه لا ينجيك ولا ينفس لك ولا يفرج لك إلا الله. هذا شأن المشركين، هم الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما المؤمن فإنه مخلصا دائم، ولكن أيضا كثرة الدعاء والتعرض إلى نفحة الله، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. يكثر من الدعاء في سجوده، في تشهده، وفي جميع أحواله. فإذا نزلت به الكربة ودعا ربه واستغاث به أجابه الله عز وجل، لأن الرب عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. وهنا في الحديث يقول: حين يدعوني. فمن كان مع الله فالله معه. لا تغفل عن الدعاء وكأنك ما تعرف ربك إلا في وقت الشدة. كن مع الله ترى الله معك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يعني إذا اشتد الكرب فأعلم بأن الفرج قريب. ولكن عليك أن تقدم لنفسك تقوي صلتك بالله، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. أكثر من الدعاء واحرص على الأوقات التي أحرم يكون في الإجابة. تعرف لنفحات الله، تعرض لنفحات الله في آخر الليل بعد الفرائض، في السجود، في حالة الصيام، عند الإفطار، في السفر بين الأذان والإقامة، في يوم الجمعة. فهذه من الأوقات التي أحرى ما يكون لإجابة الدعوة. وعندما يشتد الكرب فالله عز وجل قريب، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والدعاء يتصارع بين السماء مع البلاء بين السماء والأرض، ولذا ورد: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فبعض الناس إذا دعا الله مرارا ربما استولى عليه اليأس ولعب به الشيطان وقال: أنت لا يستجاب لك دعوة، يريد أن يقنطه ويؤيسه، وهو لا يدري ربما أن الله دفع عنه من الشر والسوء والمصائب ما هو أعظم مما سأل ربه. ما دام أن الدعاء يتصارع بين مع البلاء بين السماء والأرض، فمعناها أن قد يكون هناك مصيبة وبلية كادت أن تنزل بك، فبكثرة دعائك دفعها الله عنك. فلذلك لا تيأس ولا تقول: أنا دعوت الله ولم يستجب لي. فالله وعد وهو لا يخلف الميعاد، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ما في أصدق من الله أبدا، ومن أصدق من الله قيله؟ لا أحد. نعم. قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، يعني أحب شيء إلى الله أن يتقرب به العبد إليه هو الدعاء. الدعاء لأنه هو الصلة بينك وبين الله، ما جعل الله بيننا وبينه واسطة إلا الدعاء بأسمائه وصفاته. ما قال: توسل إلي بأنبيائي ولا بأوليائي ولا بغيرهم. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعندك أسماء الله كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها حفظها وفهم معانيها ومدلولاتها ودعاء الله بها. العمل بها، تدعو الله بهذه الأسماء وتتوسل إليه بصفاته، فهذا هو الواجب على العبد المؤمن. فلا ينبغي لك أن تغفل. فالله أثنى على الذين يدعون الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا كشف عنهم الضر رجعوا إلى الغفلة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا تكن كذلك، إذا كشف عنك الضر فعليك أن تكثر له من الشكر والتقرب إليه بما يحب من العبادات من الذكر، شكرا له على ما أعطاك وما أولاك وما دفع عنك من الشر وأسبق عليك من نعمة. فأنت استجلب نعم الله بكثرة الدعاء، فإذا أجاب دعوتك أكثر من الذكر والشكر لله الذي استجاب دعوتك وحقق مطلبك. والخير كله بيد الله وخزائنه ملأ، والرب عز وجل غني حري كريم يستحي من كرمه وجوده عز وجل وفضله، يستحي أن يمد العبد إليه يداه يسأل فيردهما خاليتين. ذلك دليل على كرم عز وجل وسعته فضله وخزائنه ملأ، ما تنقص ولا تغيض بالإنفاق أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل الخلائق لو اجتمعوا وسألوه وسألوه وطلبوا حتى تنقطع بهم المسألة، كل منهم سأل كل ما يخطر على باله فأعطاه، فإنه لا ينقص من خزائنه شيء أبدا. يده سحاء الليل والنهار. اليهود قبحهم الله، هم الذين وصفوا أنفسهم بالغنى ووصفوا ربهم بالفقر وقالوا يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل لعنهم الله. فهو الغني الحميد وهو العزيز الكريم، وهو الذي عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد أمرا قال كن فيكون. ابن آدم هو الذي عطاه محدود، لو سألته مرتين أو ثلاث ربما يمل من سؤالك، لو تسأله أتفه شيء ولو تراب. أما ربنا عز وجل فهو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إليه، وليس عندنا شيء إلا من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لمن تلجأ لو أن الله تخلى عنك؟ هل لك أحد تلجأ إليه أو أحدا ترجوه؟ أبدا. وإذا أعطاك إنسان شيء فالحقيقة أن الله هو الذي أعطاك، لأنه هو الذي سخره وهداه فعطفه عليك فأعطاك، لكن بعد ذلك أيضا هذا الذي صنع إليك معروف تدعو له تجازيه على معروفه، ما تكون جحود. لكن أيضا لا تضيف النعمة إلى هذا الإنسان، فإن الله عز وجل هو الذي سخره وألان قلبه وعطفه عليك ومد يده إليك. فالحقيقة أن الله هو الذي أعطاك. فلو أن الله عز وجل ما أرادك بهذا الشيء صرفه عنك ولم يعطفه عليك. فإياك أن تعتقد أن فلان وفلان هو الذي لولاه لما حصل هذا الشيء. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وإن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. من ضعف الإيمان أنك تضيف النعمة والرزق للمخلوق، لأنه كان سبب. من الذي سخره؟ من الذي جعل السبب يجري على يده؟ إلا الله عز وجل، ولو شاء ما فعل. إذن حينما يسخر الله لك عبدا من عبيده فينفعك بنفع، خدمة، وظيفة، أي شيء يعني تسبب لك، فالشكر أولا وآخرا لله، لأنه هو الذي سخر لك هذا الآدمي وجعل هذا الشيء يجري على يده. هذا من الله عز وجل، هو الذي سخر. مثل ما سخر والديك لك وأنت ضعيف صغير لا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر، يعتنون بك، يتعبون عليك، يحرصون على نموك وعلى مصلحتك أشد ما يحرصون على أنفسهم. من الذي عطفه؟ فلا أرحم من الله. الله أرحم بالعبد من نفسه ومن والديه. ربما أنت تشق على نفسك وتكلف نفسك، وربك عز وجل والحق له شرع وفرض، ومع ذلك عفى عنك ويسر لك إذا عجزت عن شيء من الفرائض من الواجبات. إذن علينا دائما أن نعترف لله بالفضل والكرم والإنعام والسخاء والجود، ونعترف لأنفسنا بالذل والافتقار والانكسار بين يديه عز وجل. ما تستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. نفسك الذي تعيش به هو من الله، لو انقبض لحظات لشاهدت الموت. إذن لا تنسى فضل الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، ولا تمل من كثرة الدعاء. فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء. نعم. قال: إن الله رحيم كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. نعم، هذا دليل على كرم الله عز وجل، يدل على رحمته وعلى كرمه وعلى كمال غناه. وهذا من صفاته الحياء، لكن الله ما يستحي من الحق. فإذا كان ربنا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يستحيي أن تمد يديك تسأله ثم لا يعطيك، دليل على أنك ما سألته إلا أعطاك، سواء شيئا لمسته في الحال أو أن الله دفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو أن الله أجلها لك في الآخرة، أو أنه أجله وسيعطيك إياه في الوقت المناسب وأنت لا تدري ولا تعرف متى يكون الأنسب. فإن الله عز وجل كما ورد في الحديث أن العبد إذا سأل ربه يقول: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وأقرب ما يكون من العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. رب عز وجل رحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه، تعرض إلى عباده يذكرهم بجوده وكرمه وهو غني عنهم. في آخر كل ليلة ينزل وينادي: يا عبادي هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كن واحدا من أولئك، قم وقف بين يديه وتضرع إليه قائما وقاعدا وساجدا. لا تغفل، أمرك كله بيده، أنت منه وإليه، هو الذي أوجدك من العدم وهو الذي تكفل برزقك وأمرك إليه في الدنيا وفي الآخرة، فلا غنى عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يعطي الجزيل ويقبل القليل، يعني أي عمل تتقرب به مخلصا صادق ولو كان قليل فهو يقبله ويضاعفه لك. فتعرض لنفحات الله وتخير الأوقات، دائما أكثر، ولو أنك في أي حال في عمل من أعمال راكب في سيارتك اسأل ربك، ربما توافق بابا مفتوحا من السماء، دعوت ربك بدعوة ما ضربت لها حساب، قد يكتب الله لك بها السعادة في الدنيا والآخرة، يرزقك شيئا ما حسبت له. نعم. قال: وقال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل. نعم، الناس ما يملكون لأنفسهم شيء، فكيف يملكون لك أنت تلجأ إليهم؟ حينما تلجأ للعبد وتشكو إليه فإنك شكوت من يقدر على من لا يقدر، شكوت من يملك على من لا يملك. اسأل ربك، فهو الذي يسمعك ويجيب دعوتك. يسمع دعاء عبده وأنينه وتضرعه ويرحم بكاءه ولو أن إنسان إلى جانبك قد لا يسمع ماذا تقول، ولو سمع ما نفعك، ولكن ربك عز وجل أسرع بالفرج من لمح البصر. لما جاءت المرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن زوجها ظاهر منها، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الظهار يعني الفراغ النهائي، فهذا فارقها ظاهر منها، تقول يا رسول الله إن لي منه عيال إن تركتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع يقوم عليهم ويحسن رعايتهم وحضانتهم مثل الأم، وإن أضفتهم إلي جاعوا. قد لا تستطيع المرأة تشتغل وتكد وتعمل كما يفعل الرجل، وهذا من فعل الأسباب، الرزق بيد الله، لكن لا بد أن الإنسان يجري يفعل السبب. احرص على ما أنفعك واستعن بالله، لا بد من فعل السبب. تقول وإني أشكو إلى الله، تشكو إلى الله، لكنها جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام مستفتية، هي تشكو إلى الله ما شكت للرسول. ولذلك قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ففرج الله له، أنزل حكم الظهار وأبطل ما كانوا عليه في الجاهلية من أن الظهار يعني الفراق النهائي. نون يونس عليه السلام ذنون سمع الله دعوته وأجاب، سمع شكواه وأجاب دعوته في ظلمات بطن الحوت في ظلمات البحر، وفرج الله له وأخرجه وأنبت عليه شجرة من يقطين، لأنه قبل ذلك كان كثير التسبيح كثير الصلاة كثير اللجوء إلى الله، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليس فقط لما ابتلع الحوت صار يدعو ربه، لا، كان قبل ذلك، قبل ذلك وهو يتعرض إلى نفحة الله في السراء وفي الرخاء قبل أن تنزل به الكربة، فلما نزلت به الكربة ما تخلى الله عنه. هكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما كثير الدعاء كثير المسألة، لا تستحي من كثرة السؤال لربك، استحي من الناس، فإذا من استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله. أما ربك فكما قال بعض العلماء اسأل ربك حتى الملح لطعامك وحتى شراك نعلك، لأنه ليسهل لك ويسر لك، صخر لك من يأتيك بهذا الشيء ويصلحه لك. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع الله دائما. ماذا يمنعك إذا تنفست، إذا رفعت، إذا أتحرك؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني وعفوني. أنت ماشي أو على فراشك أو جالس أو في أي حال ما تدري، ربما صادفت بابا مفتوحا فكتبت لك بها السعادة في الدنيا والآخرة. أكثر من الدعاء. نعم نعم. قال الحافظ

وتهجر الأسماء الأخرى. وأفضل ما يكون أنك تدعو الله بالاسم الذي يطابق مطلوبك. فطالب الرزق يقول يا رزاق يا كريم ارزقني، طالب الرحمة يقول يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم ارحمني، طالب الغفران يا غفار اغفر لي فأنت الغفور الرحيم، وهكذا. هذا هو الأفضل للإنسان، أن يتضرع إلى الله بالاسم الذي يطابق حاجته ومطلوبه. يا لطيفا بالعباد الطف بي، لأنك تستشعر عظمة الله وقدرته على أن يجيب دعوتك حينما سألته هذه المسألة بهذا الاسم المطابق. تستحضر أن الرزاق هو الذي يرزقك، يا رحمن ويا رحيم يا أرحم الراحمين، الرحمة بيده، هو الذي يرحم عباده، وهو الذي خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يترحم بها الخلق، وأمسك عنده 99، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إليها ورحم بها عباده. إذن احرص على أن تتوسل إلى الله بأسمائه كلها، ولا تهجر منها شيء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. المشركون لما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله يا رحمن ويا رحيم، قال هذا محمد يقول لنا ادعو الله واحد، وها هو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم. فأنزل الله هذه الآية، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني كلها له، كلها أسماء الرحمن والرحيم. فقد ورد يا ذا الجلال والإكرام أنه هو الاسم الأعظم، وورد أنه يا بديع السماوات والأرض، أن رجلا رفع رأسه بصر إلى السماء فإذا هو مكتوب يا بديع السماوات والأرض. لكن على كل حال، لو أنه يعني ثبت في حديث صحيح ثابت من غير شك تعيين الاسم، ما قلنا إن الله أخفاه، مثل ليلة القدر أخفاها من أجل العباد يتنافسون في الليالي كلها، ومع ذلك نجد الخلاف والروايات الكثيرة في تعيين هذه الليلة والساعة التي في يوم الجمعة، فيها تقريبا 24 قول، أخفاه. فلا داعي يعني إلى أن نشغل أنفسنا في الخلاف، بل نكثر من الدعاء ونتعرض لنفحات الله في يوم الجمعة في اليوم كله، نكثر وبأسماء الله وصفاته كلها وفي الأوقات. نعم نتعرض نتحرى أكثر، يعني في الأوقات التي ورد فيها أنها أحرم يكون إجابة الدعاء، في حالة الصيام عند الإفطار بين الأذان والإقامة وهكذا. والرب عز وجل مع عبده، وهو أرحم به من نفسه، واطلب ربك واسأله كل ما تريد، لكن لا تعتدي بالدعاء ولا تستثني تقول إن شئت يا رب اللهم ارحمني إن شئت، لا، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، هو عز وجل إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. أما أنت لا تقول إن شئت، لأنك إذا قلت إن شئت فكأنك تقول أنا لا أبالي، إن أعطيتني طيب ما أعطيتني سوى. لا، اعزم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فعلك أنت إذا أردت تقول سأفعل هذا، قل إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، سأشتري هذا إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. أما الدعاء إياك أن تعلقه بالمشيئة، ادع الله وأنت عازم وموقن بالإجابة، ادع الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا يكون عندك شك تقول بجرب أشوف الله، ما أدري، أنا بدعو ربي لكن ما أدري والله يعطينا وما يعطيني يستجيب ولا، هذا ما هو طيب، هذا يساء ظن بالله، والله ما يخلف الميعاد. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ذنب صغفر، وأن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وإذا سأله أعطاه، وإذا استغفره غفر له، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، اللهم صل وسلم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سؤال يقول: ما هو الجمع بين الأحاديث التي مرت في اسم الله الأعظم وهي صحيحة؟ صحيحة؟ نعم، مرت معنا، يعني الحديث اللي سمعناه يعني في ذكر اسم الله الأعظم. نعم، على كل حال ما أنا ما أعترض على شيء، على شيء إذا ثبت أنه صحيح، فأما عاد كونها كلها صحيحة وهي أسماء متعددة، هذا العلم عند الله، العلم عند الله، ما أستطيع أقول شيء. أقول علينا أن نتضرع إلى الله بأسمائه، فالله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: يوجد في حسابي المصرفي مبلغ من المال ولا أستطيع أن أخذه من المصرف بسبب أزمة السيولة في بلدي، فهل علي زكاته؟ ما دمت لا تستطيع أخذه والانتفاع به فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لما مضى. وهذا من درسنا البارحة لما قلنا أنه قد يكون الإنسان مال لكن قد يعجز على عن قبضه والحصول عليه، لكنه ثابت بشهود أو بإقرار، ولكن قد يكون هناك مانع أو مماطلة أو نحو ذلك، فدام المال ثابت بأنه لك فمعناه أنك إن شاء الله إذا قبضته وتزكيه لما مضى. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: قل ساعة الإجابة يوم الجمعة هل هي بالتوقيت المعروف 60 دقيقة أم أنها أطول من ذلك؟ العلم عند الله. ساعة إذا ورد ساعة في الحديث فهي ساعة زمنية وليست ساعة فلكية، يعني ساعة من 24 ساعة. ما كانوا يعرفون قديما أن الليل والنهار 24 ساعة، ولذلك إذا تحدث قال: ذهبت إلى فلان وجلست عنده ساعة، وأحيانا يقول جلست عنده سويعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وكان معروف أن القتال محرم لكن الله أباحها له، يقول حلت لي إن الله أباحها لي ساعة من نهار. هذه الساعة متى؟ من الصبح إلى العصر، أباحها لي ساعة من النهار أو من نهار، وقد عادت إليها حرمتها فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الشاهد أنه قال ساعة من نهار، والساعة هذه معروف من الصباح إلى العصر كانت مباحة حتى انتهت المعركة وهدأت الأمور وانتهت كل شيء. فساعة الجمعة أيضا ما ندري ما مقداره، بل ورد في بعض الآيات في بعض الحديث أنه أشار بإصبعه يقللها، فالله أعلم. لكن أكثر من الدعاء لعلك أن توافقها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.